إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكنا قد بينا ما ذكره المصنف من السنة اللازمة من الإيمان بالقدر وما يتعلق به من مسائل، ثم كذلك بينا أقسام الإرادة وبينا مواقف الناس من القدر. وذكر الشيخ ضمنا أن من السنة اللازمة التي يجب التصديق بها ويجب التصديق بالأحاديث الواردة فيها والتسليم لها والانقياد من غير أي تردد هي الرؤية، يعني بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فما ماذا تحتها من المسائل؟ وستأتي قريبا. نعم، وستأتي قريبا إن شاء الله. وستأتي إن شاء الله قريبا عند تفصيل في مسألة الرؤية في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى المقطع الذي قرئ أمس تقدم معناه لكن أعيده قراءة. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كوفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أتعن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. يتعلق بهذا تبقى في هذا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: وجوب التسليم فيما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركته العقول أم لم تدرك، فالواجب التسليم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاصة القول يا عبد الله أنه ليس لك خيار إذا سمعت قال الله أو قال رسوله، سواء يعني أدرك عقلك ذلك أم لم يدرك. المسألة الثانية: لا تعتمد على عقلك المجرد بمعزل عن السمع، فإن النقل أصل والعقل ماذا؟ فرع. والنقل متبوع والعقل ماذا؟ تابع. والنقل هو المعول عليه والعقل يعمل به أو يعمل بالتدبر والتفكر في الاستنباط من النصوص في ضوء النصوص الشرعية على ألا تضرب النصوص بعضها ببعض. فالمسألة الثالثة عدم الجدال والخصام في هذه المسائل التي أحكمت وأبرمت من لدن حكيم خبير، فإن الجدال بالباطل في هذه المسائل من سمات الكفار ومن سمات أرباب الكلام الذين يقدمون الكلام وجراب الكلام والمنطق والفلسفة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أفسدت عقولهم وأذواقهم وأفهامهم حتى إنهم لا يستوعبون دلالات النصوص الشرعية مهما بلغت من قوة، لأن عقولهم قد مسخت و يعني أفسدت بسبب أوضار الفلسفة وأدران المنطق، لأنه كلام صف كلام عبارة عن كلام مصفوف يفسد العقول. ولذلك حذر العلماء منه وبعدوا عنه، وندم من وقع فيه أنه دخل فيه، ندم على دخوله فيه. فها هو يقول أحدهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع أو قارعا سن نادم. ويقول أحدهم لقد خضت في علم الكلام وخضت في الأمر الذي لا نهوني عنه فوقعت بذك ثم تحيرت، وها أنا اليوم أموت على عقيدة أمي. والآخر يقول وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، ألا وهي الفطرة، يعني بذلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يقول الإمام الشافعي في علم الكلام لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن أمتلئ بماذا؟ بعلم الكلام. وقال آخر ولعله الإمام الشافعي أيضا لأن أعمل جميع الذنوب خلى الشرك أحب إلي من أن أقع في علم الكلام، أو كما قال رحمه الله حكمي في أهل الكلام. وهذا قول آخر، حكم في أهل الكلام أن يطافوا أن تسود وجوههم ويطاف بهم ويطاف بهم في العشائر فيقال هذا جزاء من ترك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقبل على علم الكلام. ويقول الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء، وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أو ما أوتي قوم ما ضل قوم بعد هدى جاءهم إلا أوتوا ماذا؟ الجدل. فعلينا نحذر من هؤلاء المجادلين. ولذلك كان السلف يكرهون مجادلة المبتدعة بل حتى والدخول معهم في نقاش. جاء رجلان من المبتدعة إلى الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، فقال يا أبا بكر نريد أن نسمع أن تسمع منا آية من كتاب الله. قال ولا آية. قال فحديثا. قال ولا حديث. فقال له بعض الناس يا أبا بكر هل لا سمعت منهما لعلهما ينتفعان؟ قال أخشى أن أن يقع في أذني شيء من بدعهما فيقر في ذهني، أو كما قال رحمه الله تعالى. فعلى أي حال يجب الحذر، كل الحذر من هذه المسائل، يعني من الجدل، من الاعتماد على العقل، من ترك النصوص، من الخوض في الرؤية أو الأسماء والصفات بغير علم. نعم فضل. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله: وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع. هذا أمر مهم، يعني قد لا يستوعب عقلك ما يقال. نأت عنها الأسماع، يعني ولو كانت غريبة على سمعك، أو استوحش الناس من ذكرها. يعني مثلا، بل بعض من الناس إذا سمع يضع الجبار قدمه في النار حتى تقول قط قط أو قطني قطني، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي كفاني كفاني، فيستوحش. كيف يكون له قدم؟ كيف يضع قدمه في النار؟ يأتي آخر الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، كيف تكون له يدان؟ في قوله تعالى يحمل، قوله صلى الله عليه وسلم يحمل، إن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والبحار على إصبع، إلى آخر الحديث الذي جاء بسبب مقولة ذلكم اليهودي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب منه. وآخر عندما يثبت المؤمنون أن لله عينين تليقان بجلاله وعظمته، وهو سبحانه وتعالى القائل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، قول تعالى ولتصنع على عيني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور، إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا الباب. فالبعض الناس يعني يستغرب، كيف تقولون لله عين، لله يدين، لله أصابع، لله قدم، لله وجه، كيف يكون ذلك؟ الذي أوقعهم هو كلمة إيش؟ كيف. لو أنه قال آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله لسلم من التبعة ولا سلم من هذا الأمر، لكنه والعياذ بالله لما وقع في كيف ولما وقع في ما وقع فيه. الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، ما استغربت السؤال، مباشرة على فطرتها ماذا قالت؟ قالت في السماء. سبحان الله. الآن بعض المتعصبين من المتأخرين من الماتريدية يقولون من أشار إلى السماء على أن الله في السماء يجب بتر ماذا؟ إصبعه الذي يشير به. طيب الله هو الذي قال آمنتم من في السماء، الله هو الذي قال أمنتم من في السماء، الله أرسلهم هو الذي قال إن الله في السماء، الله هو الذي قال ويخافون ربهم من فوقهم، وهو القائل ثم استوى على العرش. يعني كأنك تقول يا ربي هذا الكلام كلامك غير صحيح، وإنما الصحيح كلام أولئك المعتزلة والجهمية والمعطلة الذين لم يفهموا من صفات الرب سبحانه وتعالى إلا ما يليق بالمخلوق، وبالتالي اضطروا إلى تأويلها أو تعطيلها أو تحريفها أو الوقف فيها والعياذ بالله. فإذن القضية خطيرة جدا، حتى وإن نأت عن الأسماع لو لم تستوعب ذلك. أنا أسأل سؤال، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإسراء والمعراج، أليس هذا مما قد تنأى عن مما قد تنأى عنه الأسماع وتستوحشه القلوب، أليس كذلك؟ لكن لماذا صدقوا؟ ها أجيبوا، من الذي أخبرهم بأنه مرسل من عند الله؟ من عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدقونه في كل ما جاء به ثم يكذبونه هنا. ولذلك هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضرب أروع الأمثال في هذا الباب. فعندما جاءوا عندما جاءت حادثة الإسراء والمعراج هرع الكفار إلى أبي بكر رضي الله عنه، انظر إلى ما يقول صاحبك، يقول إنه عرج أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وعاد من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل الأشهر الطويلة حتى نصل إلى بيت المقدس. ظنوا أن أبا بكر بمجرد أن يسمع مثل هذا الخبر سوف يكذب، فأبو بكر خشي أن يكون قد إيش؟ قد كذبوا عليه، فقال إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. علق تصديقه بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الأمر. فلما جاءوا وانكشف الحق وأعد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ووصفه عمودا عمودا وبابا بابا، ليس هناك تلفزيون ولا فضائيات ولا فاكس ولا شيء من هذا القبيل، لكن الله فتح له فأجعل بيت المقدس أمامه يصوره، يعني يذكره كما هو. ومع ذلك أصروا وكذبوا والعياذ بالله، وزعموا أن هذا من أنواع السحر. الشاهد أن السلف ما كانوا إذا سمعوا قال الله وقال رسوله، إذا جاء حديث عن الصفات أو عن، لم يكونوا يوم من الأيام ليردوا شيئا وإن كانوا قد استغربوا. حتى إنهم يعني لما نزلت الآية كما سمعنا بالأمس، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، ما أنكروا لكنهم جثوا على الركب خوفا من الله عز وجل، قالوا كلفنا بما نطيق فكيف وقد كلفنا بما لا نطيق. ما ترددوا في القبول لكن استصعبوا أن يكونوا قد ظنوا أنهم قد كلفوا بما لم يطيقوا. فلما نزلت الآية سري عنهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل نفسنا كما الذين من قبلنا، قال تعالى قد إيش؟ قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، إلى آخر الآية قال تبارك وتعالى قد فعلت. إذن هذا هو دأب المسلمين، أنهم لا يكذبون النصوص وإن كانت قد تصعب على بعض الناس استيعابها أو لا يستوعبها. ألم تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أرسله الله من فوق سبع سماوات، فكيف تكذب بما يخبر به عن الله وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد ذكرنا حديث الصادق المصدوق بالأمس وبينا لكم بعض ما يتعلق بمسائله. نعم. قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. لعل الحديث عن الكلام يؤجل في القرآن، لكن نتكلم عن الرؤية لأنه أشار إليها مرتين هنا، فنتكلم عنها، عن ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. أما الكلام عن القرآن كونه مخلوق كونه غير مخلوق يطول فيه الكلام. نقرأ وأحسن الله إليك. كلام الرؤية مختصر. قال رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. مسألة الرؤية تقدم ما يشير إلى رؤية المؤمنين ربهم، وهنا في هذه الفقرة تكلم عن قضية رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، وسيأتي الكلام فيها بعد قليل. أما رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فهذا ثابت بالسنة، بالكتاب والسنة والإجماع، حيث قال الله عز وجل من الكتاب، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الدلالة من هذه الآيات، من هاتين الآيتين، أولا أن الله تبارك وتعالى عبر بالنظر الذي هو عبر بالوجوه التي هي محل النظر، فقال وجوه يومئذ ناظرة يعني مسرورة إلى ربها ناظرة، ومحل النظر إنما هو العينان، والعينان محلهما الوجه، وقد قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثانيا عداه بإلى، عدى نظر بإلى، والنظر إذا عدي بإلى فإنه يطلق على النظر بالعين، أليس كذلك؟ ينظرون إلى ربهم، فهو معدى بإلى ناظرة إلى ربها. ثالثا خلو السياق من قرينة تصرفه عن ظاهره إلى النظر إلى الثواب أو غيره، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وليست ثمة قرينة تصرف الكلام عن معناه الظاهر وهو النظر إلى وجه الله الكريم إلى معنى آخر. ثانيا قال الله تعالى ولدينا مزيد، وقد نقل عن جمع من السلف منهم ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي وكثير بن عبد الله وغيرهم أنهم قالوا المقصود بالمزيد هنا ماذا؟ هو النظر إلى وجه الله الكريم. ثالثا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورد السلف هذا الحديث عند هذه تفسير هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أنه إذا دخل أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تزحزحنا عن النار، قال بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكم، فيكشف الحجاب فلا يرون أن ثمة نعيما يومئذ أفضل من ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم. متعني الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. والآيات كثيرة، منها قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله بما أن أولئك حجبوا عن الله حال السخط فإن المؤمنين يرون ربهم حال الرضا، وهذا مؤيد بالسنة ومفسر بالسنة، السنة المتواترة التي رويت عن أكثر من 30 صحابيا، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، وفي رواية إنكم سترون هذا القمر أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وقد تواترت هذه الأحاديث الدالة على ثبوت الرؤية، وقد أجمع المسلمون على ذلك خلفا عن سلف، وخالف في هذا أربع طوائف هم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، كل هؤلاء أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى، وحري بمن أنكر الرؤية أن يحرمها. أما المعتزلة نسأل الله لنا ولهم الهداية فقد تناقضوا فوقعوا في شيء أمر مريج، هم يثبتون الرؤية لله عز وجل لكنهم ينكرون صفة العلو، فالمعتزلة نقموا على الأشاعرة هذا التناقض، قالوا أنتم لا مع أهل السنة ولا معنا، أنتم معنا في إنكار العلو ولكنكم مع أهل السنة في إنكار الرؤية في إثبات الرؤية، ومعلوم أنه لا يمكن أن يتصور مرئي إلا وهو في جهة معينة، والله تعالى وأنتم تنفون الجهة مثلنا نحن المعتزلة، فما الفرق بيننا وبينكم؟ فإما أن تعودوا فتنكروا الرؤية كما أنكرتم ماذا؟